بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وما زال الكلام متصلا على بعض نواحي الحكم الوضعي، وهي الأداء والإعادة والقضاء. تكلمنا من قبل على الأداء والقضاء، شرحنا قول الناظم، ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كل، وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء. وقفنا عند قوله وفعله وقت الأداء ثانية إعادة لخلل أو خالية. أي أنه سيتكلم في هذا البيت أو تكلم في هذا البيت على الأداء. يقول وفعله وقت الأداء ثانية إعادة لخلل أو خالية، يعني الإعادة فعله وقت الأداء ثانية. فعله الضمير هنا يعود على ماذا؟ فعل ماذا؟ وما أنت ما أنتش فعلها. لو كانت العبادة قال فعلها وقت الأداء، قال وفعله وقت الأداء ثانية. وفعل ما رجع إليه الكلام في قوله بعض، في أول كلام يقول ثم الأداء فعل بعض ما دخل. ففعل هذا الذي تكلمنا عليه في أنه فعل بعضه أو فعل كله في الإعادة في الأداء والقضاء، فعل هذا الشيء في وقت الأداء ثانيا، أي للمرة الثانية، أي فعلا ثانيا، يسمى ذلك إعادة. والمعنى إذن إعادة، هذا مبتدأ مؤخر، إعادة وإن كانت نكرة، وسوغ الابتداء به تقديم الخبر عليه. في الأول قال ثم الأداء فعل بعض ما دخل، الأداء هذا مبتدأ مقدم ومعرف ولا إشكال فيه. في الثاني قال وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء. قلنا المرة السابقة القضاء هذا المعنى، القضاء فعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركا به، ومبتدأ مؤخر وهو معرفة. هذا البيت جعل المبتدأ، إن قلنا مبتدأ يعني يصح أن نعربه خبرا، ويبقى الفعل هو الذي يعرب مبتدأ، فعله وقت الأداء ثانية. ولكن الأولى أنه يتكلم على الأداء، فالأولى أن يكون الأداء هو المعرفة هو المبتدأ، لأنه يقول الأداء فعل الشيء وقت الأداء ثانية، فالأولى أن تجعل الأداء هو المتحدث عنه، فالأولى أن يكون مبتدأ، صح؟ لأن المبتدأ هو الذي نحكم عليه بالخبر، والخبر هو المحكوم به، والمبتدأ متحدث عنه، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. فإذا قلت الأداء فعله وقت الإعادة فعله وقت الأداء ثانية، فأنت تريد أن تتحدث عن الإعادة، فالأولى أن تكون هي المبتدأ. فإن قلت المبتدأ هنا نكرة، لأنه قال وفعله وقت الأداء ثانيا إعادة، إعادة لم يقل الإعادة، فشوغ الابتداء بالنكرة تقديم الخبر عليه. فالمعنى الإعادة فعل الشيء وقت الأداء ثانيا، أي فعله في وقت الأداء، يعني في أثناء الوقت الذي له حد يبتدئ فيه وينتهي إليه، فعله في هذا الوقت للمرة الثانية، فعله وقت الأداء ثانيا إعادة لخلل أو خالية. لماذا قال لخلل أو خالية؟ لأنه يريد أن يطلق الكلام في أن الأداء هو الفعل في وقت الأداء للمرة الثانية، أعم من أن يكون هذا الفعل لخلل وقع في المرة الأولى أو لغير خلل. مثال الخلل أن يحصل فساد في الصلاة، فصلى صلاة ثم أحدث وهو في الوقت فيصليها مرة ثانية فيسمى هذا إيه؟ سمى هذه إعادة. وكان الفعل الأول فيه خلل. ومثال ما ليس كذلك أنه ما ليس فيه خلل يعني خال من الخلل أنه صلى منفردا، وبعد أن صلى منفردا وجد جماعة، فهل كان الفعل الأول فيه خلل؟ ليس فيه خلل على قول جمهور العلماء الذين يقولون إن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، سواء قالوا إنها واجبة أو قالوا إنها مستحبة، لكن جمهور أهل العلم على أن الجماعة ليست شرطا. والقول الثاني في مذهب الإمام أحمد وهو وجه اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ضعيف، أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، ففي هذا نقول إيه؟ على هذا القول الثاني نقول إعادة لخلل، لكن على قول الجمهور نقول إعادة وليس هناك خلل في الفعل الأول. في كلا الحالة في كلتا الحالتين نسمي هذا الشيء إعادة، لكن المؤلف اشترط شرطا وهو أن يكون الفعل في وقت الأداء، أن يكون الفعل في وقت الأداء للمرة الثانية. ولما قال ثانيا أخرج ما فعل لأول مرة، لأن هذا يسمى أداء، لكن اشترط في الإعادة أن تكون في وقت الأداء. ففهم من ذلك أن الإعادة قسم من الأداء وليست قسيما له، أن الإعادة قسم من الأداء ولا يقال إنها قسيم للأداء. يبقى التقسيم عندنا أداء وقضاء، والإعادة داخلة فيه الأداء. لماذا؟ لأنها في الوقت ليست خارج الوقت، القضاء يفعل خارج الوقت، إنما الإعادة تكون في الوقت. ويصح أن نقول حينئذ كل إعادة أداء وليس كل أداء إعادة، فأيهما أعم؟ الله أكبر، الإعادة أعم. كل إعادة أداء وليس كل أداء إعادة، قلنا مرارا يا إخواني قسها بأن تقول مثلا كل ذكر إنسان وليس كل إنسان ذكر، كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا، يبقى الإنسان أعم ولا الحيوان؟ حيوان. الذكر أعم ولا الإنسان؟ الإنسان. طيب نفس الكلام هو كل إعادة أداء وليس كل أداء إعادة، يعني كلما وجدت إعادة فاحكم عليها بأنها أداء، ولكن يوجد الأداء ولا توجد الإعادة، يبقى فين الأعم والأخص؟ هو الأخص كلما وجد وجد الأعم، ولا الأعم كلما وجد وجد الأخص؟ ما تبقى مشكلة لو انت مش عارفين دي. كلما وجد الأخص وجد الأعم، وليس كلما وجد الأعم وجد الأخص. كلما انتفى الأعم انتفى الأخص، وليس كلما انتفى الأخص انتفى الأعم. فأنا أقول لا رجل في البيت، فلن يوجد لا صادق لا زيد ولا عمرو ولا محمد ولا بكر ولا أي رجل، لكن ليس محمد في البيت، هل ينفع أن يوجد رجل؟ لا ينفع أن يوجد رجل، صح؟ إن رجل أعم، فنفي الأخص لا يفيد نفي الأعم، ونفي الأعم لا رجل، فلو وجد واحد فأنا كاذب، صح؟ فنفي الأعم يفيد نفي الأخص، والعكس كله في الإثبات. إثبات الأعم أو ثبوت الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخص. في البيت رجل أو في البيت رجال، في البيت رجال هذا لفظ فيه عموم، رجال عموم، لكن هؤلاء الرجال ممكن ما يكونش فيهم عمر، صح؟ فثبوت الأعم لا يفيد ثبوت الأخص، وثبوت الأخص يفيد ثبوت الأعم، لأن لو وجدت عمرا أو ثلاثة أربعة حول في البيت الرجال، ما تجيش تقول ليس كل الرجال في البيت، صحيح أنا لم أثبت أن كل الرجال في البيت، أنا قلت في البيت الرجال وقد وجد طائفة يطلق عليهم رجال. إذا كل إعادة على تعريف المؤلف كل إعادة أداء، ليه؟ لأنه قيدها بأن تكون في الوقت، أي الوقت الأول، وإذا كانت في الوقت فإنها قد قلنا من قبل إن الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته على الصحيح، والقول الثاني كل فعل كل، فما فعل في وقته لأول مرة أداء، وما فعل في وقته للمرة الثانية ثم إعادة. الحاصل إن كليهما فعل في الوقت، لكن الفرق أن هذا فعل لأول مرة وهذا فعل لثاني مرة، وأما القضاء فما فعل خارج وقته. هذا حاصل كلام الناظم تبعا لأصله. قال الزركشي في تصنيف المسامع: والإعادة، قال ابن الشبكي: والإعادة فعله في وقت الأداء. سكت، التعريف انتهى هنا، فعله وقت الأداء. قيل لخلل وقيل لعذر فالصلاة المكررة معادة. قال الزركشي: إنما قال فعله ولم يقل ما فعل، كما قلنا في الدرس الماضي تنكيتا على إيه؟ على ابن الحاج. هو يريد أن يفرق بين المفعول والفعل، الفعل المعنى المصدر، والمفعول هو العبادة المؤداة والمقضية والمعادة. وقلنا أن هذا التنكيت ليس من ورائه طائف، لأن بينهما تلازما، فسواء قلت أنا أعرف الإعادة بأنها ما فعل أو فعل، يعني باعتبار المعنى المصدري أو باعتبار المفعول، فإن هذا صار مجازا شائعا عند الأصوليين، عرف، يعني صار عرفا عند أهل العلم، يطلقون اسم المفعول ويريدون المعنى المصدري وبالعكس. فهذا التنكيت يعني ليس من ورائه كبير طائل، ولكنه أراد أن ينكت على ابن الحاجب. وكان، قال الزركشي: وكان ينبغي أن يقول بعد تعريف الإعادة والمعاد المفعول، مثل ما فعل هو من قبل، قال الأداء والمؤدى، القضاء والمقضي، الإعادة، ولم يقل المعاد. فلماذا؟ هذا يرد عليك، يرد عليك، وكنا هذا في الدرس السابق، أنه يرد عليك، يرد عليك أنك لم تعرف المعاد كما عرفت المقضية والمؤدى. السيوطي عرف الإعادة، عرف الأداء، ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كل، وعرف القضاء وفعل كل أو في بعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء، وفعله وقت الأداء ثانيا إعادة لخلل أو خالية. يبقى هو السيوطي اضطرد في أنه لم يذكر للتلازم، لم يذكر المعاد والمقضي والمؤدى. قال: وكأنه استغنى بما سبق ولما سنذكره من أن الإعادة قسم من الأداء. وقوله في وقت الأداء، فعله في وقت الأداء، السيوطي حذف فيه ونصب وقت على الظرفية، فعله وقت الأداء أي في وقته، فالسيوطي حذف فيه واستغنى عنها. فعله في وقت الأداء يخرج القضاء أو يخرج القضاء، وقوله في وقت الأداء يخرج القضاء، والمراد فعله ثانيا ليخرج الأداء. ويعتبر هذا استدراك، استدراكا جيدا من السيوط، لأن ابن الشبكي قال فعله في وقت الأداء، ما قال في مرة أولى ولا الثانية، فكان ينبغي أن يقول إيه؟ ثانيا. قال الزركشي: والمراد فعله ثانيا ليخرج الأداء، وهو مفهوم من قول فعله أي فعل المعاد. نقول فعله، طب الضمير يعود على إيه؟ فعل ما فعل من قبل، لكن هذا ليس صريحا، وكان الأولى مثل ما فعل السيوطي أن يقول فعله لم يكتفي بالضمير، وإنما صرح بأنه ثانيا. واعتبار المصنف الوقت في الإعادة يقتضي أنها قسم من الأداء لا قسيمه، هذا صحيح، وهو ما صرح به الآمدي خلافا لما وقع في عبارة المنهاج والتقصيل، فيعتبر هذا أيضا من الفروق التي عند ابن الشبكي عما في منهاج البيضاوي، أن هؤلاء جعلوا الإعادة قسيما للأداء وليست قسما منه. وفي اعتبار الوقت فيهما اختلاف عبارات المصنفين من الأصوليين، ومقتضى كلام الفقهاء أنها للأعم من ذلك الوقت وبعده إذا كان مسبوقا بأداء مختل. طريقة الفقهاء أعم من أن تقيدها بالوقت، فالفقهاء يسمون الماء ما فعل ثانيا، سواء كان في الوقت أو خارج الوقت يسمونه أداء، هذا أعم. إذا كان مسبوقا بأداء مختل فهذا أخص، إذا في عموم من وجه وخصوص من وجه، كونه يفعل المرة الثانية هذا أعم من أن يكون في الوقت أو خارج الوقت، فيكون بين على هذا التعريف بين الأداء والإعادة عموما وخصوصا، يكون بين الأداء والإعادة عموم وخصوص وجهي، مش مطلق على تعريف ابن السبكي، مطلق على تعريف هؤلاء يكون العموم والخصوص وجهيا. العموم والخصوص الوجهي سيكون فيه مادة للاجتماع ومادتان يفترق كل واحد عن صاحبه فيهما. طيب فين مواد الاجتماع والافتراق؟ ما فعل في الوقت للمرة الثانية، نقول أداء ونقول إيه؟ إعادة. لو فعل المرة الأولى أداء، لو فعل المرة الثانية فهو إعادة، لكنه أداء باعتباره في الوقت. طيب إن فعل خارج الوقت مرة ثانية طبعا عن قول الثاني بتاع الفقهاء ده يكون إعادة ولا يكون أداء لأنه خارج الوقت. طب لو فعل في الوقت للمرة الأولى انفرد الأداء عن الإعادة في هذه الصورة لأنه للمرة الأولى. إذن يكون عندنا مادة يجتمعان فيها ومادة يفارق كل منهما الآخر، إلا أن الفقهاء على كلام الزركشي زادوا الأمر بقيد آخر فقالوا إذا كان لخلل، فاعتبروا أن ما فعل للمرة الثانية لغير خلل لا يسمى إعادة. ها؟ لا يسمى إعادة، نتكلم في الإعادة دلوقتي. إعادة يسمى أداء ولا يسمى قضاء بحسب الوقت، نظر آخر. قال ومقتضى كلام الفقهاء أنها للأعم من ذلك الوقت وبعده إذا كان مسبوقا بأداء مختل كصلاة فاقد الطهورين. طبعا هذا ليس على مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أنه فاقد الطهورين لا يقضي ولا يعيد ولا يصلي مرة ثانية، سميها قضاء سميها إعادة ولا يلمه. نما عند الشافعية يصلي ثم يصلي مرة ثانية إذا وجد الماء أو وجد التراب، هل يقال إنه حينئذ قضى لأنه خارج الوقت ولا نقول إنه أعاد الصلاة؟ الصلاة الأولى عندهم فيها خلل فسيسمونه إيه؟ سيقولون فيه أعاد الصلاة لأنها مسبوقة بخلل. والعاري والمحبوس في موضع نجس لا يجد غيره ومن عليه نجاسة لا يقدر على إزالتها، والمريض يعني كالمريض لا يجد من يحوله إلى القبلة ونحوه، مع أنهم يطلقون عن الثانية لفظ الإعادة وإن فعلت خارج الوقت. فعلم أن الإعادة لا يشترط فيها الوقوع في الوقت، ده عند مين؟ عند الفقهاء لا يشترطون الوقوع في الوقت، بل هي عبارة عن فعل مثل ما مضى. يبقى أن تفعل مثل ما فعل من قبل أعلم من أن يكون في الوقت أو خارج الوقت، سواء كان الماضي صحيحا أو فاسدا. وعلى هذا فبين الإعادة والأداء عموم وخصوص من وجه، فينفرد الأداء في الفعل الأول وتنفرد الإعادة فيما إذا قضى صلاة وأفسدها ثم أعادها. قضى صلاة يبقى خارج الوقت، وأفسدها ثم أعادها نقول هذه إعادة وليست أداء، ويلتمعان في الصلاة الثانية في الوقت نقول هذا أداء لأنه في الوقت، وهو أيضا إعادة لأنه للمرة الثانية. وقوله أي قول ابن السبكي قيل لخلل أي اختلفوا، فقيل هي فعل ذلك لخلل واقع في الأولى، وبه جزم في المنهاج ورجحه في المختصر، اختصر يعني ابن الحاجب، وأراد بالخلل فوات الركن أو الشرط كما في المسائل السابقة. وقيل لعذر، قول الثاني أنه يعتبر في الإعادة أن يكون لعذر، والمراد به تكون الثانية فيه أكمل من الأولى وإن كانت الأولى صحيحة، مثل ما ضربنا المثال بإعادة الصلاة التي صلىها منفردا الآن يصليها في جماعة، هذا عذر ليعيد، ولكن لم تكن الأولى مختلة حتى نقول إنه لخلل، حينئذ نقول هذا عذر وليس خللا، فالعذر غير الخلل. الخلل يكون فيه فوات شرط أو ركن، العذر الصلاة صحيحة إلا أنك تريد تكميلها. وبني عليه الصلاة المكررة، فعلى الأولى او فعل الاول يعني على اشتراط الخلل ليست معادة لانتفاء الخلل. لو احنا اشترطنا في الاعادة في الخلل فمن صلى في جماعة بعد ان صلى منفردا لا يقال انه اعاد. ليه؟ الصلاة الاولى ليست مختلة. وبني عليه الصلاة المكررة فعلى الاول ليست معادة لانتفاء الخلل وعلى الثاني بخلافه. نقول هي معادة ليه؟ للعذر. إنه معتبر العذر على الخلل. وإنما أرسل المصنف الخلاف بلا ترجيح. قال المؤلف ابن الشوكي أرسل يعني إيه؟ جعله مطلقا. قال الإعادة فعله في وقت الأداء. خلف التعريف. قيل لخلل وقيل لعذر. هذه تفريعية. فالصلاة المكررة معادة. فالصلاة المكررة معادة على إيه؟ بناء على إيه؟ على الإطلاق الذي أطلقه من غير نظر إلى كونه السابق فيه خلل أو فيه عذر. أرسل المصنف التعريف. أرسله يعني إيه؟ لم يقيده لا بخلل ولا بعذر. وإنما أرسل المصنف يعني بلا شك. وإنما أرسل المصنف الخلاف بلا ترجيح لأنه زيف في شرح المختصر القولين بما إذا تساوت الجماعتان من كل وجه. زيف في شرح المختصر يعني ضاعف القول الذي ذكروا فيه الخلل في شرح مختصر ابن الحادث كتاب معروف رافع الحادث. واختار لذلك زيف بماذا؟ بما إذا تساوت الجماعتان من كل وجه. كلاهما ليست جماعة أولى. كلاهما في الفضل سواء من حيث أن الإمام مثلا في رتبة واحدة، العدد واحد عشان ما يكونش ما كان أكثر فهو أحب إلى الله، الوقت واحد، يعني المسألة من كل وجه فيها تساوي. واختار لذلك أنها ما فعلت في وقت الأداء ثانيا مطلقا، أي مطلقا عن كونه يقيد بخلل أو بعذر، أي عام من أن تكون لخلل أو لعذر أو لغيرهما. هذا كلامه في شرح ابن الحاجب. قال الزركشي وهو ممنوع لأنه لا يدري القبول في أيهما، فالاحتياط الإعادة كما لو ترجحت الثانية. وأورد عليه أنه ينبغي زيادة المكررة بالجماعة، ينبغي زيادة المكررة بالجماعة لأن تلك الصلاة تسمى معادة على القول الثاني للأول، لأن فضيلة الجماعة عذر بخلاف ما إذا كرر الصلاة من غير عذر فإنها لا تسمى إعادة. وأجاب أولا بأن المراد المكررة لعذر لا مطلق المكررة، لأنه لم يقل أحد إن الإعادة مطلق فعله في وقت الأداء بل فعله فيه إما لخلل وإما لعذر. وثانيا إنا نمنع أن إعادة الصلاة إلا لعذر يسمى إعادة. هذا كلام الزركشي وشرحه لعبارة ابن الشوكي. وعند العطار في حواشيه بعض التعليقات سنعود إليها إن شاء الله. قال المرداوي في التحذير والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا. ما فعل هنا لم يعبر بإيه فعله، مشى على ما مشى عليه ابن الحاجب. وقلنا أن هذا لا إشكال فيه للتلازم بين المصدر واسم المفعول. زاد البيضاوي وابن الحاجب والطوفي وجمع لخلل وبعضهم لعذر. إذا المرداوي على معتمد مذهب الحنابلة سار على ما سار عليه ابن الشوكي، أطلق وأرسل من غير تقييد الإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا، فاعتبر أن يفعل ثانيا وأن يكون ذلك في الوقت. ويفهم منه أن الإعادة حينئذ هي قسم من الأداء وليست قسيما له. زاد بعضهم لخلل وبعضهم لعذر. وفي مذهب مالك لا تختص بالوقت وهو ظاهر الروضة. وفي مذهب الإمام مالك لا تختص بالوقت، فتكون داخلة في الإعادة في الأداء وتكون داخلة في القضاء وهو ظاهر الروضة. والقول الثاني إذن في مذهب الحنابلة الروضة للموفق. ظاهر العبارة الأولى وإطلاقها يشمل سواء كان الخلل في الأول أو لا. ظاهر الصواب العبارة سواء كان لخلل في الأول أو لا، لعذر أو لا، فيدخل فيه لو صلى الصلاة في وقتها صحيحة ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد وصلى، فإن هذه الصلاة تسمى معادة عند الأصحاب، إلا أن يقول من يشترط العذر إن قعوده في المسجد عذر وهو بعيد. قال الشيخ الموفق الإعادة فعل الشيء مرة أخرى. فعل الشيء مرة أخرى ماذا تلاحظ في هذا التعريف؟ اعتبر أن يفعل مرة ثانية ولم يعتبر الوقت، فيكون موافقا لمذهب الإمام مالك في عدم اشتراط الوقت. قال الطوفي في شرحه بعد حكاية قول الشيخ، وهذا أوفق للغة والمذهب. الطوفي يرى أن هذا أوفق للشمال اللغوي وللاستعمال الفقهي عند أصحابنا الحنابلة. أما اللغة فإن العرب على ذلك تطلق الإعادة، العرب يطلقون الإعادة على ما فعل للمرة الثانية مطلقا، يقولون أعدت الكرة إذا كر مرة بعد أخرى. وأعدنا الحرب جذعة ورجع عوده على بدئه، أي عاد راجعا كما ذهب، وإعادة الله للعالم إنشاؤه مرة ثانية. قال الله تعالى كما بدأكم تعودون، كما بدأنا أول خلق نعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وليس في ذلك كله تعرض لوقوع الخلل في الفعل الأول، إذا لم يقيد بالخلل ولا بالعذر، ولكنه اعتبر إيه؟ مطلق الفعل للمرة الثانية، الوقت أو خارج الوقت، لعذر أو لغير عذر، لخلل أو لغير خلل. وأما المذهب الشمال الفقهاء يعني، فإن أصحابنا وغيرهم قالوا من صلى ثم حضر جماعة سن له أن يعيد معه، سواء صلى الأولى منفردا أو في جماعة، وهذا صحيح حيث أقيمت وهو في المسجد، إن صليت فعلا في جماعة وأقيمت الصلاة صلي مرة ثانية، فقد أثبتوا الإعادة مع عدم الخلل في الأولى بل ومع عدم العذر. ليه؟ لأنه صلى في جماعة، فأين العذر في أن يعيد؟ وهذا هو الصحيح. وقال البيضاوي وابن الحاجب والطوفي في مختصره وجمع لخلل في الأول فخص الإعادة بذلك. وقال جماعة من العلماء لعذر فهو أخص من الذي قبله. وقال ابن مفلح في أصوله ما فعل في وقته المقدر مرة أخرى، اعتبر ابن مفلح ماذا؟ في وقته المقدر، فجعله قسما وليس قسيما للأداء. زاد بعضهم لخلل وبعضهم لعذر. وفي مذهب مالك لا تختص الإعادة بالوقت، بل هي في الوقت لاستدراك المندوبات وبعد الوقت لاستدراك الواجبات. هذا كلام أصحابنا فيما يتعلق بالإعادة والأداء والقضاء. بقي بعض تعليق للعطار على كلام ابن السبكي. قال العطار كلام الروضة لم يعتبر الوقت، كلام ابن مفلح فتبعه في المتن انه اعتبر الوقت ما فعل في وقته، ويكون هذا هو المعتمد، الا انه صحح بعد ذلك، صحح في الشرح انه لا يعتبر الوقت. وطريقة المرجاوي حتى في الانصاف انه يذكر معتمد المذهب ثم بعد ذلك يذكر له قولا احيانا ويقول ايه وهو الصحيح او هو الصواب، فيكون هذا اختياره وان كان قد قدم معتمد المذهب. قال العطار والإعادة، قال ابن السبكي مع شرح المحل والإعادة فعله أي المعاد، أي فعل الشيء ثانيا في وقت الأداء له، قيل لخلل في فعله أولا من فوات شرط أو ركن كالصلاة مع النجاسة أو بدون الفاتحة سهوا، وقيل لعذر من خلل في فعله أو لا، أو حصول فضيلة لم تكن في فعله أو لا. فالصلاة المكررة وهي في الأصل المفعولة في وقت الأداء في جماعة بعد الانفراد من غير خلل معادة على الثاني لحصول فضيلة الجماعة دون الأول لانتفاء الخلل، والأول هو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي وغيره ورجحه ابن الحاجب. وإنما عبر المصنف فيه بقيلة إنه في الخلل يعني قيل لخلل نظرا لاستعمال الفقهاء، ولم يرجح الثاني لتردده في شموله لأحد قسمي ما أطلقوا عليه الإعادة من فعل الصلاة في وقت الأداء في جماعة بعد أخرى، الذي هو مستحب على الصحيح استوت الجماعتان أم زالت الثانية بفضيلة من كون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو الجمع أكثر أو المكان أشرف، فقسم استواءها بحسب الظاهر المحتمل لاستمال الثانية فيه على فضيلة هي حكمة الاستحباب وإن لم يطلع عليها. قال العطار في تعليقه وفعله أي فعل المعاد أشار به إلى أن الضمير لما يفهم من الإعادة، فعله أي فعل المعاد أو للاستغناء عنه بقوله فالصلاة المكررة، أشار به إلى أن الضمير لما يفهم من الإعادة، وقوله أي فعل الشيء ثانيا دفع به ما يقال أنه يلزم على أخذ المعاد في التعريف في تعريف الإعادة الدور، وأن المعادة هو المفعول ثانيا، فلا يصدق التعريف إلا إذا فعل الشيء ثالثا، ولا يصدق بما فعل ثانيا مع أنه المراد. الآن في إشكال، إذا قلت فعله أي فعل معاد، نحن الآن نعرف ماذا؟ نعرف الإعادة، فكيف تذكر المعادة في التعريف؟ يكون هذا دورا، لأني لن أفهم الإعادة إلا إذا فهمت المعادة المذكورة في التعريف، وفهم المعاد في التعريف وقوف على فهم الإعادة التي هي المعرف، ويكون هذا دورا ممتنعا في التعاريف. فكيف نجيب؟ قال والله نحن نجيب بأننا نعيد الضمير على المعاد باعتبار الذات المجردة عن وصف الإعادة. فعله أي فعل الشيء مجردا عن وصف الإعادة، فعل ما يوصف بأنه معاد مجردا عن أن يوصف بالإعادة حتى يصح التعريف ويستقيم. فهمين يا أخوانا حاجة؟ المعاد هذا ذات وصفة، صح؟ يعني عبادة مفعولة موصوفة بأنها معادة. فعندنا أمران، أصل الفعل وكونه معادا، جرد هذا الأصل عن وصف الإعادة، وأعد الضمير على الذات مجردة عن الصفة حتى يستقيم لك التعريف. قال وحاصل جوابي عن الأول أن المراد بالمعاد الذات مجردة عن الوصف فلا دور. ده معنى الذات مجردة عن الوصف، يعني جرد ذات العبادة عن وصف كونها معادة فلا دور. ويجاب عن الثاني بأن المراد بفعل المعاد الفعل الذي به يصير به شيء معادا وهو فعله ثانيا، إلى آخر ما أورده. طيب قوله فعله في وقت الأداء، قال الناصر الأوضح والأخصر في وقته، فعله في وقته بما في وقت الأداء، ودفعه ابن قاسم بأنه لو عبر بذلك لكان المتبادر منه أنه لا بد من وقوع جميع المعاد في الوقت، صح؟ لو قلت فعله في وقته أي في الوقت كله، فلا يشمل ما لو أوقع ركعة منه في الوقت والثانية خارجه. وقول قيل لخلل وقيل لعذر من تتمة التعريف كما صرح به في منع الموانع، وهو على طريقته التي انفرد بها من حكاية الأقوال ضمن التعريف كما تقدم غير مرة. هذه طريقة مبتكرة، إن يعرف ويقول قيل وقيل، ولا يفرد أو ولا يفرد، نعم، ولا يفرد كل قول عن الآخر. يعني هو لو أراد أن يعبر بما يعبر به غيره يقول الإعادة فعل الشيء للمرة الثانية في الوقت، أو فعل وقت الأداء ثانيا لخلل، وقيل لعذر. لكن شوف طريقته عديدة، فعله وقت الأداء ثانيا قيل لخلل وقيل لعذر، فيحكي لك الاختلاف بقيل وقيل، مع أنه يكون قد جزم بقول ورجح قولا. فهذه طريقة يعني انفرد بها، يقول العطار طريقته التي انفرد بها من حكاية الأقوال ضمن التعريف كما تقدم غير مرة، لا يقال الترديد مناف للتعريف. قد يرد عليه الترديد مناف للتعريف، التعريف لابد فيه من جزم. ماذا تقول؟ يعني أي قول تختار من القولين؟ هل تختار التقييد بالخلل أو تختار التقييد بالعذر؟ هذا يرد عليه. قال لا يقال ذلك لأننا نقول إنه ليس من الترديد المنافي له، بل هو إشارة إلى اختلاف في التعريف، وأنهما تعريفان قال بكل منهما قائل، وكأنه قال الإعادة قيل فعله في وقت الأداء لخلل وقيل فعله في وقت الأداء لعذر. إذن متى يكون ترديدا؟ إذا قال أنا لا أجزم بترجيح قول من القولين، لكن متى قال في الإعادة قولان أو تعريف الإعادة على قولين، القول الأول كذا والقول الثاني كذا، فليس هذا ترديدا، بل يقول فيه قولان قال لكل منهما قائل وليس مرددا، يعني إما هذا وإما هذا، لأنه في نفس الأمر سيكون واحدا منهما عند طائفة من العلماء. طيب لما كنا ننظر في هذا التعريف إلى استعمال الفقهاء، قال العطار فيه إشارة إلى أن الفقهاء لم يصرحوا بهذا التعريف، وإنما هو موافق لاستعمالهم الإعادة فيما كان لخلل أو حصول فضيلة. طيب قال والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ضيقا أو اتسع. هذا آخر بيت في ما يتعلق بهذه اللواحق الأداء والإعادة والقضاء. قال والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان، أي الزمان الذي قدره الذي شرع، والذي شرعه هو الله عز وجل من الزمان ضيقا أو اتسع. في جمع الجوامع قال الوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا، الوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا. أخذ السيوطي مطلقا فقال إيه؟ ضيقا أو اتسع. يبقى قوله ضيقا أو اتسع تعبير عن هذا الإطلاق. واعلم أنك متى رأيت كلمة مطلقا عند أهل العلم فإنهم لابد أنهم يقابلون قيدا سابقا في الكلام أو لاحقا أو قولا في المسألة فيه تقييد. يعني ذلك في كتب الفقه يباح مطلقا، يحرم مطلقا، يجب مطلقا. الإطلاق ده إنما جيء به لرفع توهم قيد، وهذا القيد يكون موجودا في سابق الكلام أو في لاحقه أو محكيا في قول آخر معروف لدى من يتكلم في هذه المسألة. لكن كلمة مطلقة ما بيجيش كده وخلاص، لأن أنا إذا لم أقل مطلقا فهو مطلق. هو الأصل التقييد ولا الإطلاق؟ الأصل الإطلاق. فأنا إذا لم أقل مطلقا أي أنه لا قيد. الكلام الذي ليس فيه قيد مصرح به معلوم أنه ليس مقيدا. خليكم معانا يا أخوان، الكلام الذي ليس فيه تقييد مطلق، أليس كذلك؟ فلماذا أقول بالنص مطلقا؟ إيه فائدة من أقول مطلقا؟ أن أشير إلى أن هناك قولا بالتقييد أو وهم، أرفع وهما. يعني إما أن فيه قول وإما أني أرفع وهما. لكن هذا اللفظ لا يرد عند العلماء كذا من غير معنى، لفظ مطلقا يرد لهذا المعنى الذي ذكرناه. إذا لما قال ابن السبكي مطلقا الوقت الزمان الذي قدره، الزمان المقدر له شرعا مطلقا، أخذ السيوطي مطلقا وفصلها فقال إيه؟ ضيقا أو اتسع، يعني عام من أن يكون الوقت مضيقا أو الوقت متسعا. وقلنا المضيق مثل الصيام، أي الذي لا يسع لإيقاع العبادة فيه إلا مرة واحدة. والوقت المتسع هو الذي يسع لإيقاع العبادة فيه مرة بعد مرة، مثل الصلوات الخمس واجب موسع حتى في النوافل، رواتب الصلوات موسعة لما يمكن أن تقع أكثر من مرة. فالزمان جنس والمقدر له شرعا أي للفعل، خرج به زمان الفعل المأمور. هذا ذكرناه في المرة السابقة من كلام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى لما قلنا الوقت المذكور في حد الإعادة في حد القضاء. ما هو الوقت المذكور؟ ما الوقت المراد؟ قلنا الوقت في الشرع له إطلاقان. الإطلاق الأول الوقت الذي يعقب الأمر، حيث قلنا إن الأمر يفيد الفور وليس هذا مرادهم، لأن العبادة التي ليس لها حد تبتدئ منه وتنتهي إليه لا توصف بالأداء والإعادة والقضاء، ما مش مؤقتة. وإن قلنا إن الأمر يقتضي الفور، لأنه حينئذ يكون التوقيت من حيث لفظ الأمر. وأما الوقت المأخوذ في حد الأداء والقضاء فإنه الوقت الذي ذكر الشارع حدده الشارع للعبادة ببداية ونهاية. إذن الوقت الزمان، أي زمان؟ قال خرج به زمان الفعل المأمور، الزمان المقدر له شرعا. والوقت ما قدره الذي شرع، ليه قلنا الذي شرع؟ ليه قلنا لم نقل ما قدره وسكتنا؟ ما قدره الذي شرع خرج به زمان الفعل المأمور به من غير تعرض للزمان كالنفس المطلق والأمر بالمعروف وغير ذلك، والفوري كالإيمان. ده طبعا عندهم لأنهم يفرقون بين، أو لأنهم لا يقولون أن الأمر يقتضي الفور. أما عند الحنابلة فالمسألة مقتضرة عندهم أن الأمر يقتضي الفور، فإن الشرع لم يقدر له زمانا، وإن كان الزمان ضروريا لفعله فلا يسمى شيء من ذلك أداء ولا قضاء. وسبق الكلام على هذا مفصلا. طيب الوقت ما قدره الذي شرع مطلقا، قال مطلقا أي سواء كان مضيقا كزمان صوم رمضان وأيام البيض، طبعا المثالين عشان يشمل ايه فرض والنفل، ايام البيض نفل وصوم رمضان فرض، او موسعا كزمان الصلوات الخمس وسننها والضحى والعيد، برضو التمثيل للفرض والنفل وفرض الكفاية ايضا لصلاة العيد. وهذا الحد اخذه من كلام والده حيث قال الاحسن عندي في تفسير الوقت انه الزمان المنصوص عليه للفعل من جهة الشرع، وسبقه اليه الشيخ عز الدين فقال في أماليه الوقت على قسمين، هذا ذكرناه من قبل، مستفاد من صيغة الدالة على المأمور ووقت يحده الشارع للعبادة، والمراد بالوقت في حد الأداء هو الثاني دون الأول. ويترتب على ذلك أن إذا قلنا في بالفور في الأمر فأخر المأمور لا يكون قضاء. ولهذا لما نقول الحج واجب على الفور، حتى عندنا الحنابلة الحج واجب على الفور، فأخر الحج 10 سنوات عن زمان الاستطاعة، هل كان يجب علي أن أحج من 10 سنوات؟ نعم، ولكنه لم يحج إلا بعد 10 سنوات. نقول عن فعل عن الحج ده إيه؟ أداء، إعادة، قضاء. رجل واجب عليه الحج والحج على الفور عند الحنابلة، فظل 10 سنوات وحج، خلاص هو آثم بالتأخير. لكن أنا أقصد الحج ده بإيه؟ أداء، إعادة، قضاء. تقولوا إيه؟ أداء ليس قضاء ولا إعادة، لم يفعله مرة ثانية لخلل أو لعذر، والحج لا يرجع عليه أصلا هذا التقسيم. ماشي؟ ما هو ليش وقت؟ عشان كده قالوا لا نعتبر الوقت الذي يلي الأمر، حيث قلنا أن الأمر على الفور. قال الوقت وقتان في الشرع، وقت مستفاد من الصيغة الدالة على الأمر افعل فيعقب هذا الفعل عندما نقول بأن الأمر على الفور، بس ده وقت مش محدد ببداية ونهاية، ده مستفاد من صيغة الأمر. ووقت ثاني يحده الشارع للعبادة من كذا إلى كذا، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ده وقت الفجر، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وقت المغرب، حاجة محددة. فهذا هو المراد عندما نعرف الأداء والعادة والقضاء. ويترتب على ذلك أن إذا قلنا بالفور في الأمر فأخر المأمور لا يكون قضاء، لأنها إنما خرج عن الوقت الذي دل عليه اللفظ لا الوقت الذي قدره الشرع. أداء نعم توصف بناء أداء، ولا توصف بالقضاء لا، لا مفيش ناقصين، بس لا يلزم التلازم، يعني لا يلزم أنك كلما قلت في شيء أداء أن تقول فيه قضاء. وهذا آخر الكلام عن هذه اللواحق للحكم الوضعي. وقد نعم نقف عند هذا القدر، لأن في الدرس القادم إن شاء الله سيكون الكلام على الرخصة والعزيمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.